لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب خصائص الرسول للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى الكلام من نوع آخر من أنواع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الواجبات. اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات، وكما أشرنا في أول الكتاب أو في أول بدئنا لهذه الدروس والتي بدأناها من القسم الرابع، قد أشرنا إلى أن المصنف رحمه الله تعالى الإمام ابن الملقن الشافعي قسم الكتاب إلى أربعة أقسام أو أربعة أنواع للخصائص، أي لخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل القسم الأول فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات، والنوع الثاني فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المحرمات، يعني مثلا كالصدقات فإنها تحرم عليه صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات، يعني كزيادة الزواج على 4 زوجات مثلا. النوع الرابع ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات، وهذا هو الذي انتهينا منه في المرة الأخيرة. يعني هذا القسم الرابع هو الذي بدأنا به الكتاب، وهو الذي انتهينا منه في المرة الأخيرة. يعني بنذكر أننا لما بدأنا هذا الكتاب بدأنا من القسم الرابع، وذكرنا في أول يعني ما بدأنا علة يعني ذلك، وكان من بين ذلك كان نوع من المجابهة للحملة أو للطعن على النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ظهر في بعض البلدان الغربية قبحهم الله تعالى، فكان هذا نوع من الزود عن شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعرض النبي صلى الله عليه وسلم بذكر يعني الفضائل والكرامات التي خصه الله عز وجل بها عن سائر الناس. وهذا كان القسم الرابع من الكتاب، واليوم بإذن الله تعالى نرجع إلى الترتيب الأصلي للكتاب، وهو أن نبدأ من بداية الكتاب وهو القسم الأول، وهو المتعلق بالواجبات، يعني ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات. هناك واجبات اختص الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، وهذا سيأتي عليه الكلام. طبعا الإمام ابن الملقن رحمه الله شأنه شأن غيره من علماء أو ممن صنفوا في هذا الباب، نقلوا بعض الأحاديث بعض النقول عن غيرهم في إثبات بعض الخصائص الواجبة، وهي في حقيقتها ليست ثابتة، ولذلك هنلاحظ هذا موجود في هذا الباب أو في هذا القسم وغيره من الأقسام. هناك بعض الخصائص يثبتها بعض العلماء هي في الحقيقة فيها نظر من حيث ثبوتها كخصائص واجبة، لكن قبل أن نذكر أنواعا من هذه الخصائص لابد أن نبدأ من كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما لماذا اختص الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الواجبات، لماذا خصه الله سبحانه وتعالى بذلك. الواجبات دي شيء يعني زيادة، شيء زائد، يعني على سبيل المثال مثلا لو ربنا سبحانه وتعالى فرض على الناس كلهم 5 صلوات في اليوم والليل مثلا، طيب لو زاد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على هذه الصلوات الخمس خصه بوجوبها، هذا نوع من الزيادة عليه صلوات الله وسلامه عليه. فهل هذا مشقة أو هذا يعني كما ربما يتوهم خطأ، هل هذا فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، بل هذا لإعلاء شرف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه قال: والحكمة في اختصاصه بها، أي الواجبات، والحكمة في اختصاصه بها زيادة الدرجات، إن ربنا سبحانه يريد أن يرفعه في الدرجات فيزود عليه الواجبات. قال: لما ورد عن الله تعالى: لن يتقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم. يعني لما هيزيد عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم واجبات عن الأمة، هذا إعلاء لشرفه ومكانته، لأن الواجبات هذه أحب ما يتقرب به إلى الله. هو أشار بهذه العبارة، يقول: ذكره الرافعي من عنده ولم يسنده، وهو في الصحيح، هو في صحيح البخاري. ابن الملقن أشار إنه ابن الرافعي أشار إلى الحديث فقط، فهو بيشير أيضا إلى الحديث إنه في البخاري، إن الحديث في البخاري، والحديث في البخاري مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا أحب شيء يحبه الله تعالى، أن تؤدي الواجبات، أن تأتي بالواجبات. ولذلك إذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الواجبات عن غيره، هذا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم تقربا ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. يقول: وعلم الله، أو علم الله أنه صلى الله عليه وسلم أقوم بها وأصبر عليها من غيره، وأن ربنا سبحانه وتعالى علم بعلمه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أقوم بها بالواجبات دي، يعني هو لن يقصر فيها، وأصبر عليها من غيره، وهذا نوع من رفع درجته، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤدي ذلك وسيقوم بذلك. قال ابن الملقن: قال الإمام، قال الإمام في كلام ابن الملقن هنا في الكتاب كما أشرنا قبل ذلك، إنما يقصد بها الإمام أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين، وهو لقب في يعني المذهب الشافعي خصوصا بالإمام يعني عظيم مكانته، لعظيم مكانته بين أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله. قال ابن الملقن: قال الإمام: قال بعض علمائنا: الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة 70 درجة. يقول يعني ان بعض علمائنا قالوا ان الفريضة الواجب اعلى من الفريضة من النفل 70 درجة. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا يزيد عليه الواجبات يبقى بيرفعه، لانها اجرها اعظم. قال: واستأنس بما رواه سلمان الفارسي انه عليه الصلاة والسلام قال في رمضان: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيما كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. الحديث نعم ضعيف، وهو يحتج به أو يعني يذكره لأجل أن يستدل به على فضل الواجب، وأن الواجب يعلو النافلة 70 درجة. يقول هو: وهو حديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان، فقابل النقل فيه بالفرض في غيره، أسف، فقابل النفل فيه بالفرض في غيره، يعني إن رمضان يعني النفل فيه يعدل فرضا في غيره، وقابل الفرض فيه 70 فرضا في غيره، وإن الفرض درجته عالية. نعم. قال: فأشعر في هذا بأن الفرض يزيد على النفح 70 درجة من طريق الفحوى، يعني فحوى الكلام. خلاصة الكلام هو الحديث وإن كان ضعيفا لكن أدلة الشرع عموما تدل على أن الواجب طبعا أعلى مكانة، ومنها الحديث الذي أشار إليه والذي ذكرنا شيئا من نصه، وهو قول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا أحب عمل لله تعالى وهو فعل الواجبات. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا زاد الله عز وجل الواجبات في حقه زادها رفعة لدرجاته صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن الملقن: وهذا النوع يعني الواجبات يعني ما اختص به من الواجبات يعني ينقسم إلى متعلق بالنكاح وإلى غيره. وفي القسم الثاني مسائل، اللي هو غيره يعني اللي هو غير متعلق بالنكاح، واجبات غير متعلقة بالنكاح. قال: الأولى والثانية والثالثة. هيبدأ بالكلام عن الخصائص التي في باب الواجبات، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم زيد عليه في الواجبات بهذه الأشياء الأولى والثانية والثالثة. ما هي؟ قال: صلاة الضحى وصلاة الأضحى، آسف، صلاة الضحى والأضحى يعني الأضحية والوتر. صلاة الضحى والأضحى يعني الأضحية والوتر، يعني أن هذه الأشياء ذكر بعضهم أنها واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في بذلك تكون من خواصه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أن الله اختصه ببعض الواجبات، ومنها أن صلاة الضحى واجبة عليه، صارت الأضحية واجبة عليه، صار الوتر واجب عليه، صار الوتر واجبا عليه. قال: واستدل أصحابنا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعة الضحى. النحر يعني الأضحية، والوتر وصلاة الوتر، وركعة الضحى. قال: رواه الإمام أحمد في مسنده، والبيهقي في سننه كذلك، والدار قطني. وقال: الفجر بدل الضحى، يعني في رواية الدار قطني ذكر الفجر بدل الضحى، يعني النحر والوتر والفجر بدل الضحى يعني. قال: وابن عدي، يعني وذكره أيضا ابن عدي، ولفظه: ثلاث علي فريضة ولكم تطوع: الوتر وركعة والضحى وركعة الفجر. الوتر والضحى وركعة الفجر. قال: والحاكم في مستدركه شاهدا بلفظ: ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعة الفجر. ثم قال هو نفسه ابن الملقن رحمه الله، قال نقد، يعني هو ذا عنوان جانبي يعني لعله من النساخ، نقد المصنف لهذا الحديث. قال ابن الملقن: ومدار هذا الحديث على، وبدأ ينقد الحديث برواياته، بدأ ينقضه ان الحديث مش ثابت ورواياته كلها ضعيفة، وملخص كلامه انه اذا كان الحديث لا يثبت اذن هذه لا تثبت كخصائص واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: مدار هذا الحديث على ابي جناب الكلبي، واسمه يحيى بن ابي حية، واسم ابي حية حيي. قال: رواه عن عكرمة عن ابن عباس، وابو جناب هذا ضعيف مدلس وقد عنعن، وإن وثقه بعضهم، واختلف كلام ابن حبان فيه فذكره في ثقاته وضعفائه، يعني ذكروا مرة في الثقات وذكروا مرة في الضعفاء. وقال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير، يعني بيقول يعني الأئمة يعني أئمة الحديث اختلفوا في الراوي اللي هو عليه مدار الحديث اللي هو أبو جناب الكلبي هذا، بيقول: وقال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير، وبعدين بيعلق الإمام ابن الملقن تعليقا فيه نظر في الحقيقة، بيقول قلت فكيف أخرجت له في مسندك، بينتقد يعني أن الإمام أحمد رحمه الله بيقول عن هذا الراوي أحاديثه مناكير وفي ذات الوقت أخرج له في مسنده، بيقول يعني هو فكيف أخرجت له في مسندك. الحقيقة أنه من باب الزود عن العلماء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يلتزم في مسنده الصحيح، هو ما قال أنه يلتزم في مسنده الصحيح، بل هو رحمه الله تعالى خرج في مسنده الصحيح وغير الصحيح، الصحيح وغير الصحيح. وهو رحمه الله تعالى الذي كان يقول إذا روينا عن الرسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. يعني مذهب الإمام أحمد ظاهر هنا في الأحاديث الضعيفة، يعني إنه هو في الأحاديث الضعيفة رحمه الله تعالى مذهبه فيما هو ظاهر إنه لا يتشدد في مسألة الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وإنه يقبلها في فضائل الأعمال. وعليه فمسألة النقد للإمام أحمد بأنه كيف أخرج لأصحاب مثلا يعني أو لبعض الرواة الذين يروون الأحاديث الضعيفة كيف أخرج لهم في مسنده، هذا الإلزام يعني غير صحيح، لأن الإمام نفسه لم يلتزم ذلك، وهو نفسه أعلن أنه لم يلتزم الصحيح في المسند. نعم. ثم قال ابن الملقن رحمه الله وقال البيهقي في خلافياته أبو جناب هذا ليس بالقوي، وقال في سننه ضعيف. قال وقال ابن الصلاح هذا حديث غير ثابت ضعفه البيهقي في خلافياته. قال قلت اللي هو ابن الملقن بعد ما ذكر نقد العلماء لهذا الحديث برواياته، قال قلت ولهذا الحديث طريق ثان من طريق من حديث جابر الجعفي، قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا، طريق ثاني يعني هو، قال أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم، يعني ليس هذا واجبا عليكم. قال رواه البزار وجابر ضعيف، جابر هذا يعني ضعيف أيضا. قال ورواه الإمام أحمد ولم يذكر لفظة عليكم وقد بدلها ولم يكتب، يعني بدل كلمة وليس عليكم جاءت كلمة ولم يكتب أو لم يكتب أسف. وفي رواية أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها، وأمرت بالأضحى ولم يكتب، يعني ولم يكتب عليكم، وهذا أيضا ضعيف. قال وطريق ثالث من طريق وضح بن يحيى عن مندل عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ثلاث علي فريضة وهن لكم تطوع الوتر وركعة الفجر وركعة الضحى. قال ابن الملقن وهو ضعيف. قال ابن حبان لا يحتج به اللي هو وضح يعني ابن يحيى هذا، فالوضاح كان يروي عن الثقات الأحاديث المقلوبة التي كأنها معمولة، وقد ضعفه ابن الجوزي في علله فقال هذا حديث لا يصح، وقال في الإعلام أيضا إنه حديث لا يثبت. يقول بقى ابن الملقن بعد كل هذا النقد لهذه الروايات للحديث فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه، فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه، وحينئذ ففي ثبوت خصوصية هذه الثلاثة به نظر. يبقى إذن ابن الملقن رحمه الله لا ذكر لنا هذه الخصوصيات يريد أن ينتقدها، إنها ليست من الواجبات، أنها ليست من الواجبات. لماذا؟ لأنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح. قال فإن الذي ينبغي ولا يعدل إلى غيره ألا تثبت خصوصية إلا بدليل صحيح، وهنا ما فيش دليل صحيح. قال على أنه قد جاء ما يعارضه، يعني حتى كمان الأحاديث دي الضعيفة دي التي لا يثبت بها هذا كذلك جاءت أحاديث تعارضها. قال وهو ما أخرجه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس مرفوعا أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي ولم يعزم علي. فده طبعا لو صح ده معارض للحديث السابق. قال ورواه ابن شاهين في ناسخه ومنسوخه وقال ولم تفرض علي. قال لكنه حديث ضعيف فيه عبد الله ابن محرر وهو ضعيف بإجماعهم. يعني حتى الحديث اللي هو المعارض برضه ضعيف. قال وذكر ابن شاهين في ناسخه ومنسوخه حديث ابن عباس المتقدم من طريق الوضاح وحديث أنس هذا، ثم قال الحديث الأول أقرب إلى الصواب من الثاني لأن فيه عبد الله بن محرر وليس بمرضي عندهم. قال ولا أعلم الناسخ منهما لصاحبه. قال ولكن الذي يشبه أن يكون حديث عبد الله بن محرر على ما فيه يعني من الضعف ناسخا للأول يعني بيرده، لأنه ليس يثبت أن هذه الصلوات فرض. بيعلق بقى ابن الملقن بيقول وهذا كلام كله كلام عجيب، فلا ناسخ ولا منسوخ، لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعارض الأدلة الصحيحة ولا معارضة. إذن هو بيقول الأحاديث أصلا المثبتة لوجوب الوتر والضحى وركعات الفجر وركعتي الفجر هي حديث أصلا غير ثابت، والحديث المعارض لها اللي هي ولم يعزم علي وكذا هو أصلا غير ثابت. فإحنا مش محتاجين يعني إن إحنا نقول مين اللي ناسخ ومين اللي مش منسوخ، ده هي أدلة لا تثبت لا من هذه الجهة ولا من الجهة الأخرى. ثم قال ثم ها هنا أمور تنبه لها، يعني أنت أيها يعني الفقيه تنبه لذلك. قال أحدها أحسن بعض الأصحاب فيما حكى عن أبي العباس الروياني فقال إن الأضحية والوتر لما يجب عليه وقد يشهد للوتر بيقول إن الأضحية والوتر لما يجب عليه لعلها لم يجب عليه وقد يشهد للوتر فقط فعله صلى الله عليه وسلم على الراحلة. بيقول يعني إنه من الشيء الحسن إن بعض أصحاب الشافعي نقلوا إن قالوا في كلامهم إن الأضحية والوتر ليست واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم مستدل وقال إنه مما يشهد لذلك في الوتر خصوصا أنه صلى الله عليه وسلم فعله على الراحلة. فعله على الراحلة، إيه وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة كون الفريضة لا تؤدى على الراحلة اختيارا، وعشان كده هو بيقول إنه ده دليل على إن الوتر مش واجب، لأنه أدى على الراحلة اختيارا، لأنه الواجب ما ينفعش يؤديه على الراحلة اختيارا. نعم. قال لكن قال النووي في شرح المهذب في كلامه على الوتر إن من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز فعل هذا الواجب يعني الوتر الخاص به عليه على الراحلة. بيقول يعني ده مما يشكل في المسألة، يعني إن النووي في شرح المهذب قال في كلامه على الوتر إن من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز فعل هذا الواجب الخاص به عليه على الراحلة. إن بعض الشافعية قال من أدلة إن الوتر مش واجب إنه كان بيفعله على الراحلة اختيارا، فالنووي بيذهب إلى إن الوتر كان من خصائصه واجب يعني من خصائصه، فيقول إنه اختص بأنه هو يؤدي على الراحلة. والحقيقة فيه نظر. يقول وفي ذهني أن القرافي المالكي ادعى وجوبه يعني الوتر عليه في الحضر دون السفر. هل ده الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه في الحضر بس مش في السفر؟ قال وهو كما ظننت، فإنه قال فعل الوتر في السفر على الراحلة والوتر لم يكن واجبا عليه إلا في الحضر. قال صرح به في شرح المحصول وشرح التنقية والحليمي في شعب الإيمان والشيخ عز الدين يعني ابن عبد السلام في قواعده. يعني خلاصة هذا التنبيه الذي نبه إليه أن أصحاب الشافعي خصوصا اللي هم أصحابه يعني في المذهب اختلفوا أيضا في مسألة وجه الاستدلال على أن هل الوتر فعلا ثابت في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن هو واجب أم لا، والأقوال متضاربة في ذلك، والصحيح أنه هو ليس واجبا. قال ثانيها: روى الترمذي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، قال: ويدعها حتى نقول لا يصلي. ثم قال: حديث حسن غريب. قال: وهو بظاهره يقتضي عدم الوجوب. يعني ماذا يعني بظاهره يقتضي عدم الوجوب؟ إن الحديث بيقول الراوي فيه كان يصليها حتى نقول لا يتركها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. ويبقى وجه الدلالة في قوله ويدعها حتى نقول لا يصليها، يبقى لو كانت واجبة ما كانش إيش كانش يدعها أبدا. نعم. قال: وكذا حديث عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ كانت صلاة الضحى دي يعني بيصليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. يعني عائشة رضي الله عنها بتنفي إنه هو حتى ما كانش مستمر عليها كسنة، حتى إنما كان عندما يأتي من مغيبه فقط. رواه مسلم. قال: وحديثها أيضا: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها. هي بتقول أنا ما شفتوش بيصلي الضحى بس أنا بصليها. قال: رواه البخاري ومسلم. طبعا كلام عائشة هنا رضي الله عنها له تأويل مش متضارب ولا حاجة، وإنه هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ويتركها، يصليها ويتركها صلاة الضحى، فهذا ابتداء يخرجها من الوجوب في حقه، ويعني يرد قول من يقول أنها من خصائصه الواجبة. قال: ولم أرى من قال به يعني بالوجوب، يعني يقول ابن الملقن. يقول: ونقله النووي في شرح المهذب عن العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن تفرض على الأمة فيعجز عنها، وكان يفعلها في بعض الأوقات. يبقى هذه النقول تدل على أن ركعات الضحى أو صلاة الضحى ما كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، كما أنها ليست واجبة على أمته. قال ابن الملقن: قلت: وكيف يجمع بين هذا وبين ما ذكره في الروضة، بينتقد يعني ابن النووي، وغيرها أنها واجبة عليه. بيقول هو النووي نفسه قال في الروضة وغيرها إنها واجبة عليه، يعني كأن الإمام النووي رحمه الله نقل عنه القولين إنها واجبة وإنها مش واجبة صلاة الضحى. قال: ولو قال إنه عليه الصلاة والسلام كان يظهرها في وقت ويخفيها في وقت آخر لكان أولى. إنه عشان الأدلة النافية زي حديث عائشة يبقى تحمل على إنه في أوقات ما كانش بيصليها، فهو ده يحمل عليه النفي، والأدلة المثبتة تحمل عليها الحديث اللي فيها إنه هو كان يصليها. قال: وادعى الماوردي أنه صلى الله عليه وسلم لما صلاها يوم الفتح واظب عليها إلى أن مات. بيقول يعني أن الماوردي بيقول ده هو صلى الضحى دي يوم الفتح لما صلى 8 ركعات بعدها واظب عليها. قال ابن الملقن: وفيه نظر. ففي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ، فإنها أخبرت بها يوم فتح مكة ولم يره أحد صلاهن بعده. يعني بينفي إنه التزام النبي صلى الله عليه وسلم لها زي ما ذكر الماوردي. نعم. قال: وذكر البخاري في صحيحه من حديث أنس أن رجلا صنع طعاما ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضح له طرف الحصير فصلى فيه ركعتين. نضح له طرف الحصير يعني جاب شوية مية ونضف الحصير يعني. قال قال فلان ابن فلان ابن الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. ظاهر هذا الحديث النفي، ظاهر هذا الحديث النفي، وكما ذكرنا قبل ذلك إنه الأدلة النافية تحمل على أنه لم يكن يداوم صلوات الله وسلامه على صلاة الضحى، يفعل ويترك يفعل ويترك. ثم قال ابن الملقن لا جرم ذهبت طائفة من السلف إلى حديث عائشة السابق ولم يروا صلاة الضحى، قالوا لا ده صلاة الضحى دي مش ثابت. قال حكاه ابن بطال وأبعد بعضهم فقال إنها بدعة. بيقول ابن الملقن بعضهم لدرجة أنه أبعد في المقال وقال عن صلاة الضحى إنها بدعة. الحقيقة أن ده روي عن ابن عمر رضي الله عنه، روي عن ابن عمر، ولعل يعني قول ابن عمر تأويله كما ذكر بعض العلماء هو أنه لم يكن يفعلها في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه كان يبدع بعض الناس أنهم يحافظون على فعلها في المسجد، فهذا الذي يحمل عليه قول ابن عمر هذا بدعة أو هذه بدعة. نعم. قال وحكى الطبري عن جماعة استحباب فعلها غبا، استحباب فعل صلاة الضحى غبا، مشهور عن الحنابلة وبعض الناس إنه يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، وهو رواية عن أحمد. وذهبت طائفة على أنها إنما تفعل لسبب من الأسباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لسبب، فصلاته لها يوم الفتح كانت من أجل الفتح. والحقيقة إن هذا الوجه يعني مرجوح، والصحيح أنه كان يصليها صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، وأنه كان يعني يفعلها قبل الفتح. نعم. قال ثالثها هل كان الواجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا قلنا به، يعني أن الضحى واجب عليه لو سلمنا، يعني أن الضحى واجب عليه، طب ما إيه اللي كان واجب عليه؟ ركعتين ولا أربعة ولا ثمانية؟ قال هل كان الواجب عليه إذا قلنا به أقل الضحى أو أكثرها أو أدنى كمالها؟ لم أرى في ذلك نقلا. نعم في رواية لأحمد أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها. قال وقد سلفت، يعني الرواية أنها ضعيفة، يعني اللي بيقول أنها واجبة بيقول لنا هما الواجبة اثنين ولا الواجبة أربعة ولا الواجبة ثمانية، لأنه فعل كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال رابعها يعني التنبيهات هل كان الواجب عليه في الوتر أقله أم أكثره أم أدنى كماله؟ طب الوتر لو كان واجب عليه إيه الواجب؟ ركعة ثلاثة خمسة تسعة سبعة؟ نعم. قال لم أرى فيه نقلا. خامسها قال هل كان الأضحى يعني الأضحية في الحديث السالف وكلام أصحابنا المراد به الضحايا كما قال ابن الصلاح يقال أضحى في الواحد والجمع أضحى ويقال ضحية وضحايا وأضحية وأضاحي بالتشديد. قال وهذا التقرير قد يفهم أنه كان الواجب عليه ضحايا في كل سنة، ولعل الإشارة به إلى وجوب ذلك في الأعوام. قال وقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي ابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة وعائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين. إنه يعني بينتقد هنا برضو إنه لو قلنا أن الضحية واجب عليه طب يضحي بواحد ولا يضحي باثنين نحو ذلك. قال سادسها وقع في كلام الآمدي وتبعه ابن الحاجب عد ركعتي الفجر من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال ولم أرى له ما سلفا في ذلك، ما فيش حد غيرهم قال بذلك. وحديث ابن عباس السالف يشهد له لكنه ضعيف كما سلف. قال ورأيت صاحب الفصول من الحنابلة عدهما من خصائصه. يعني الخلاصة، خلاصة القول في هذه المسائل التي بين أيدينا، وهي زعم بعض أهل العلم أن من اختصاص مما اختص به من الواجبات صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر وصلاة الضحى والأضحية، فهذا لا يثبت والأحاديث في ذلك ضعيفة. ولكن قبل أن نختم، هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لا تثبت الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه اختص بوجوبها، إلا أن هناك إلا أن هذا الاختلاف ابتداء يدل على فضيلة هذه الأعمال وعظيم مكانتها. ثم وردت هناك أدلة أخرى تدل على فضل هذه الأعمال. يعني على سبيل المثال مثلا ورد في فضل الضحى مثلا كما في الحديث القدسي: ابن آدم اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. أكفك آخره، هذا حديث في فضل صلاة الضحى. وأيضا مما ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تحليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. طيب ممكن الإنسان ما يعرفش يعمل الحاجات دي لأي سبب. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا حديث رواه الإمام مسلم، ركعتان يركعهما من الضحى، يجزئ عن هذه الفضائل كلها. وهذا يدل على فضل ركعتي أو يدل على فضل صلاة الضحى. وأما الوتر أيضا فوردت فيه يعني أدلة كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. هذا حديث صحيح رواه أصحاب السنن: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: من ترك الوتر عمدا يعني فهو رجل سوء، فهو رجل سوء. نعم. وأيضا في فضل ركعتي الفجر أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، اللي هم ركعتين السنة، خير من الدنيا وما فيها. خلاصة القول أن هذه الأشياء أو هذه المسائل ما ورد فيها ليس ثابتا في أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة، وإن كانت لها فضيلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على هديه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.